الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. لأين وصلنا؟ ولا من كآلة. لا من كآلة يعني يكلف مع إكراه، لا أي لا يكلف من كآلة أي من كان كآلة. المراد بمن يعني المكره، يعني المكره الذي كان كآلة سلبت قدرته، فهو الآن يعني مضطر ملجأ إلى الفعل فيفعل لذا الإكراه بحيث لا يستطيع أن يترك هذا الفعل، صار كالآلة. هذا الذي يقال له مكره ملجأ، وصل إلى حد الإلجأ، هذا لا يكلف. لا من كان، فكيف الإعراب اللفظ كما لا من أي لا يكلف من كآلة أي كان كآلة أو صار كآلة. تحمل هذه صفة لآلة، آلة تحمل. أو عذر بسكر، وكذلك لا يكلف من عذر بسكر، يعني سكران معذور بسكره، إما لأنه ما كان يعرف أنه مسكر، شرب المسكرة بدون معرفة أنه مسكر، أو أكره على شرب المسكر فشرب، أو يعني غص بطعام فلم يجد ما يصيغه إلا المسكر، ف لهذا الغرض شرب المسكر فهكذا صار سكران، فهذا ليس بمكلف، هذا لا، لأنه معذور فلا تكليف، فلا يكون آثما بترك الصلاة ولا بارتكاب المحرمات، وطلاقه لا يقع وظهاره لا يقع، ويعني ارتداده لا يكون ارتدادا، وهكذا. أما من لا عذر له في سكره، هذا السكران الذي ليس بمعذور، فهذا مكلم كما تقدم. ثم قال وآكل بنج، كيف عندكم؟ وآكل بنجا، آكل بنج، آكل لأنه يطف على من، فيكون معنى لا آكل بنج ولا آكل بنج أو ولا آكل بنجا، هذا يجوز الوجهان، لأن آكل اسم فاعل هو اسم فاعل مستوف لشرط العمل، فإما أن نعمله فنقول وآكل بنجا أو نضيفه بالغ الكعبة بالغ الكعبة كذلك. وأكل بنجن على أنه يعطفن على لا الظاهر، يعني أنه يريد أن من أكل بنجا لا يكون كمن تناول مسكرا، بناء على أن البنج ليس بمسكر، بل هو يعني إنما هو ماذا مخدر مفطر، فمن أكله فصار فهو ملحق بمغمى عليه أو بمجنون، لا ملحقا بماذا بسكران، فلا تكليف له. فيعني إذا قلنا إنه عطف على سكر، فيكون معنا آكل البنج لم يكن معذورا فيكون مكلفا، وظاهر أنه لا يريد هذا. كيف ما عندكم يعني شرح؟ ماذا قال؟ لكن أدخلها، قال وكذا لا يكلف آكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون، ونائم وناس ومخطئ مخطئ ومجنون وغير بالغ من ذكر وأنثى. قال في شرح التحرير ذكرنا في هذه الجملة مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من المذهب. إحداها المعذور بالسكر كالمكره، هل يكلف أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح من المذهب أن حكمه حكم المغمى عليه والمجنون في تكليفه وعدمه. ثم قال: الثانية المغمى عليه، أنتقل إلى الثالثة. الثالثة آكل البنجي، والصحيح من المذهب أن أكله لغير حاجة إذا أزال العقل كالمجنون. لغير حاجة، هو قال فأكل البنجي ليس بهذا الشرط. نعم، ثم ماذا قال؟ ولا يقع طلاق من تناوله، ونص عليه الإمام أحمد لأنه لا لذة فيه. يعني لا، أكل البنج ليس تناول المسكر. مسكر يعني هو مع أنه يزيل العقل هو يورث الطرب واللذة، وهذه اللذة لا يوجد في البنج وغيره. مايا أي مايا أيضا يعني، وعلى هذا إن لم يكن مايا ما لابد أن يكون يعني مسكرا. مسكر هو الذي يعني يطرب ويلتذ به تناوله. نعم، ثم ماذا قال؟ فينبغي أن يكون هكذا: وآكل بنجن أو وآكل بنجن ومغمى عليه. وكذلك مغمى عليه أيضا ليس بمكلف، من أغمي عليه فليس بمكلف. ونائم أو ناس، يكون معطوف على من، يعني لا من كآلة ولا آكل بنج ولا مغمى عليه. مغمى عليه أيضا ليس بمكلف. ونائم وكذلك نائم أيضا أو ناس، فهؤلاء يعني غافلون، والغافل لا تكليف، لا يصح تكليفه. لماذا؟ لأن المقصود من التكليف أن يؤتى بالفعل لداعي التكليف، أي ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى ومريدا لثوابه. وهذا لا يتصور ممن هو غافل كالنائم والناس والمغمى عليه، لا يتصور منه هذا. لماذا؟ لأنه في غفلة، ما عنده شعور بتكليف. فمن لا شعور له بالتكليف لا يتصور منه أن يأتي بالمكلف به لداعي الشرع، لأنه لا شعور له بأنه قد كلف، فكيف يأتي؟ فيمكن أن يأتي بأمور يعني مما يطابق الشرع، لكن لا يكون هذا يعني لداعي الشرع. كذلك المجنون، مجنون يمكن أن يصلي صلاة صحيحة، لكن هو ليس له شعور أنه كلف بالصلاة، فصلاته لا يكون لداعي الشرع. ونعم، فتكليف هؤلاء من الغافلين يكون تكليفا محالا. وبعضهم ظن أنه تكليف من قبيل تكليف بالمحال، فمن يصحح التكليف بالمحال يصحح تكليفهم، وهذا ظن فاسد. لماذا؟ لأن التكليف بما لا يطاق فيه فائدة، وهو فائدة ابتلاء العبد هل يدخل في المقدمات أو لا، وهذه الفائدة لا يتصور فيما إذا كان العبد غافلا، لا يتصور هذه الفائدة. فهناك تكليف بالمحال هذا شيء، وهناك تكليف محال، هذا تكليف محال، تكليف محال، هذا تكليف محال، لأنهم يعني في غفلة لا شعور لهم بالتكليف، فكيف هم يؤتون بالمكلف به لداعي التكليف؟ لا. ومخطئ وكذلك مخطئ أيضا، أي يعني من ارتكب معصية ولا على وجه التعمد بل على وجه الخطأ فهذا أيضا ليس بمكلف فلا إثم عليه لأنه لم يؤمر بتركه ومجنون وكذلك مجنون أيضا ليس بمكلف لنفس العلة التي ذكرنا في المغمى عليه ونائم نعم لأنه مجنون لأنه مجنون فلا شعور له فلا يعرف أن الله قد كلفه وغير بالغ وكذلك غير بالغ صبي فالصبي إما يكون غير مميز أو يكون مميزا فإذا كان غير مميز فهو بمنزلة المجنون لا فهم له أما إذا كان مميزا ولكن لم يكن بالغا فهذا يعني وإن كان فاهما لكن يعني لم يكن فهمه كاملا فرحمة من الله سبحانه وتعالى وشفقة لم يكلفه ولم يجعله عاصيا بترك المأمورات وارتكاب المنهيات لأن فهمه لم يكمل لم ينمو ولكن إذا بلغ فبلوغه أمارة على أن فهمه قد صار ناميا كاملا فإذ ذاك هنا يكلف نعم تكليف المحال مثل أن يقال لشخص أن يحمل هذا الجبل أو مثل أن يقال لمقعد قم أو أن يقال يعني لإنسان طير هذا بعضهم يصحح ذلك يجوزه عقلا مع أنه معترف بأنه غير واقع لكن لكنه يقول هذا يجوز عقل لا يمنع ذلك إذا قلنا التكليف مقصوده ماذا هو الابتلاء لا وجود المكلف به قعدت ما في الباب مكلف به لا يوجد منه لكن يعني لما كان عنده شعور بالتكليف فإذا كان مطباعا هو يبدأ في المقدمات نعم يحاول أن يطير نعم ثم لا يستطيع فيقال خلاص أنت مطيع وإذا كان غير مطيع فيقول لا لا لا أريد لا أستطيع نعم ثم ولكن هذا غير واقع نعم هذا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا نظير هذه المسألة وهو ماذا أن النبي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قادرا على الذبح فكلف لكن يعني قبل أن يتمكن من الفعل نسخ لا ليس تكليفا بالمحال فهو يشبه هذه المسألة مثلا يعني لو كلف بماذا بحمل جبل فذهب إليه مشمرا لذيله وحاول يعني قيل له خلاص أنت مطيع فكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ولده فاستعد لذلك فقيل لكن يعني لا يكون هذا تكليفا بالمحال لأنه كان قادرا عليه هذا لا إشكال فيه تكليف بما هو محال لا لذاته بل يعني لعلم الله أنه لا يوجد هذا كثير هذا جائز وواقع وكثير لأن هؤلاء الكفار كلهم مكلفون بالإيمان مع أن إيمانهم يعني لعلم الله أنهم لا يؤمنون إيمانهم محال لغيره وكذلك هؤلاء العصاة كلهم مأمورون بالطاعة مع أن طاعتهم محال لكن طاعتهم ليس محالا لذاته بل لغيره لأن الله علم منهم أنهم لا يؤتون بالطاعة ثم ماذا قلنا وجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب. أما وجوب زكاة عليهم ووجوب النفقة وجوب ضمان ما أطلفوه هذا كله ليس من التكليف بل هو من خطاب الوضع من ربط الحكم بالسبب. فمجنون مثلا إذا كان له مقدار نصاب من المال زكوي فتجب زكاة لكن لا تجب لا يجب عليه أداء الزكاة بل تجب زكاة في ماذا في ماله لأن الله سبحانه وتعالى جعل ملك النصاب سببا لوجوب الزكاة وهذا السبب وجد منهم وهذا السبب وجد في حقه فيعني زكاة وجبت. ثم هناك تكليف وهو إيجاب دفعه وهو على وليه وكذلك إذا كان لمجنون أو لصغير مال وكان من أصوله أو فروعه أو ممن يعني من أقربائه من يرثه يعني فقير وغير قادر على الكسب فيجب على في مال هذا المجنون أو هذا الصبي نفقة هذا الفقير هذا القريب وهذا أيضا من باب ربط الحكم بالسبب. وكذلك إذا أتلف مجنون إذا أتلف مال شخص لم يدفعه إليه ما إذا كان مالك المال قد دفعه إليه فهو الذي سلطه عليه على إتلافه فلا ضمان. فيعني إذا أتلف مجنون أو أتلف صبي أو أتلف نائم في نومه أو ساه ناس في وقت نسيانه إذا أتلف فليس هناك تكليف بأن لا يتلفه لكن يعني يجب عليه ضمان المتلف هذا من باب ربط الحكم بالسبب. ولا معدوم على عدمه ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره ولا معدوم وكذلك معدوم ليس بمكلف حال عدمه معدوم حال عدمه لم يكلف بأن يأتي بالمكلف به وهو معدوم لأن هذا محال. كيف يعني في حال عدمه قبل ولادته كيف هو يصلي كيف هو يزكي كيف هو يصوم كيف هو يمتثل للنهي عن شرب الخمر لا فيعني لا تكليف لا يتعلق التكليف بمعدوم حال عدمه لكن يقول ويعمه الخطاب إذا كلف لكن الخطاب الشرعي مثل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا هذا كله يعم هذا المعدوم فيكون مكلفا بنفس هذا الخطاب لا بخطاب آخر إذا وجد مستجمعا لشروط التكليف. فهذه الأدلة الشرعية هذه النصوص القرآنية والحديثية هذه كلها يعني عامة شاملة لمن كان موجودا في وقت وروده أو نزوله من الناس مستجمعين لشروط التكليف وكذلك من يعني وجد في ذاك الزمان وهو صغير أو مجنون وكذلك يعني من سيولدون إلى يوم القيامة كلهم يعني هذه الخطابات وهذه النصوص الشرعية عامة لهم وشاملة لهم فلها تعلق بهم تعلقا معنويا لا تعلقا تنجيزيا أي بمعنى أنهم وهم معدومون أو وهم موجودون بدون شرط تكليف هم مكلفون بها لا هذا لا، هذا يعني محال. ولكن يعني هذه تعلقت بهم تعلقا معنويا، بمعنى أنهم إذا وجدوا مستجمعين لشروط التكليف بنفس النص لا بنص آخر، لا حاجة إلى نص آخر، بنفس النص بنفس أقيم الصلاة، يكون ماذا؟ مكلفا بالصلاة. نعم. فهناك إشكال يعني يورد على هذا، وهو ماذا؟ أنتم تقولون مجنون لا تكليف له، صبي لا تكليف له، ملجأ لا تكليف له، فكيف أنتم تقولون مع ذلك معدوم مكلف؟ أليس المعدوم أسوأ حالا من هؤلاء؟ والجواب عنه واضح، وهو ماذا؟ أن هناك شيئان، تعلق تنجيزي وتعلق معنوي. الذي نفينا عن هؤلاء يعني الصبي والمجنون والساهي هو التكليف التعلق التنجيزي، وأما التعلق المعنوي موجود في حقهم، فكذلك المعدوم أيضا معدوم، لا يتعلق به ماذا؟ التكليف تعلقا تنجيزيا، بمعنى أنه أن يكون مكلفا بالفعل أو الترك حين عدمه، بل يعني يتعلق بهم تعلقا معنويا، بمعنى أنهم إذا وجدوا مستجمعين لشروط التكليف يكونون مكلفين بنفس هذه النصوص. نعم. لذلك هو قال ولا معدوم هل عدمه، معدوم ليس بمكلف هل عدمه، ويعمه الخطاب إذا كلف، لكن يعني الخطاب يعمه حين يوجد مكلفا مستجمعا لشروط التكليف كغيره، أي كما يعم الخطاب غيره يعمه أيضا. ثم يقول ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا، لا يجب على الله شيء. مثلا لو مثلا يعني اللجنة التي تدير الجامعة قبل بناء الجامعة هم وضعوا قوانين وقالوا كل من يدخل في هذه الجامعة من الطلاب يعني يجب عليه كذا ويجب عليه كذا ويجب عليه كذا ويجب أن يجتنب كذا، فيعني هذه القوانين هي تعلقت بمن يدخل فيها في تلك السنة وفي السنة الثانية، يعني بلا آخر سنة، يعني كل من يدخل حين يدخل يعني يجب عليه أن يعمل بهذه القوانين، ولا حاجة إلى قانون جديد لكل سنة. واضح؟ هل هناك يحتاج يعني أن قانون خاصا بهذه الدفعة وقانون خاص بهذه الدفعة؟ لا، كل طائفة يعني شملتهم هذه القوانين. كذلك أقيم الصلاة، هذا الله سبحانه وتعالى يخاطب بهذا الخطاب من يخاطب؟ من كان موجودا من الصحابة مستجمعا لشروط التكليف، وكذلك من كان صبيا في ذاك في نزول هذه الآية، ومن سيولد إلى يوم القيامة، كلهم بأقيم الصلاة صار ماذا؟ مأمورا بالصلاة، لكن يعني المكلفون مأمورون يعني بأن يقيموا في تلك الحال، والباقون لم يؤمروا بأن يعني يصلوا الآن، لكن يعني إذا صاروا عاقلين بالغين فهذا الخطاب فقط يكفي. نعم. ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا، لا يجب على الله شيء لا عاقلا، يعني العقل يقتضي أن الله سبحانه وتعالى، العقل يحكم أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، فلا يجب عليه أن يثيب المطيع ولا أن يعاقب العاصي ولا أن يفعل مع عباده الأصلح والأنفع، هذا كله ليس بواجب. عقل يحكم أنه لا ينبغي أن يجب على الله، إنما يفعله بمجرد تفضل منه. نعم. وكذلك شرعا، يعني ليس هناك أدلة شرعية أيضا تدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه شيء، بل يعني لا يجب عليه شيء، ولا يجب عليه مراعاة الأصلح، ولا يجب عليه يعني أن يوجب ما هو حسن، ولا أن يحرم ما هو قبيح، لكنه سبحانه وتعالى يفعل ذلك كله لتفضلا من الله سبحانه وتعالى، فيطيع المثيب ويثيب المطيع، وكذلك يحسن ويأمر بالحسن وينهى عن القبيح، هذا كله لا على سبيل الوجوب عليه، هذا خلافا للمعتزلة. فالمعتزلة يقولون يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية الأصلح، ومنه ما هو الأمر بالحسن والنهي عن القبيح وإثابة المطيع وعقاب العاصي، هذا كله واجب عليه، هكذا يقولون. لكن هذا الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا. نعم. تنبيه: الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. تنبيه: الأدلة، فيعني إلى الآن كان البحث في ماذا؟ في المقدمات. من الآن يعني يدخل في ماذا؟ في المقصود، لأن مقصود هذا الفن هو البحث عن الأدلة الشرعية التي تستنبط الأحكام الشرعية منها، والأدلة منها أدلة لا خلاف في حجيتها أو فيها خلاف واهٍ لا عبرة به، وهناك أدلة فيها خلاف قوي، خلاف ممن يعتد بخلافه. فيعني هذه الأدلة هي الأدلة المتفق عليها أو فيها خلاف، لكن خلاف واه جدا، خلاف من لا يعتد بخلافه، كمن ينكر حجية الإجماع، وكمن ينكر حجية القياس. نعم. أما القرآن لا أحد ينكر حجيته، بل هو دليل بالاتفاق، اتفاق جميع المسلمين. نعم. الأدلة، أدلة جمع ماذا؟ دليل. دليل أدلة. نعم. بعضهم يجمع دليل على دلائل، هذا فيه إشكال. لماذا؟ لأن المؤنث هو الذي يجمع ولا فعائل، فكيف دليل وهو مذكر يجمع ولا دلائل؟ فأما دليل جمعه على أدلة مثل سرير، أسرة، وهذا لا إشكال فيه، رغيفة، رغيفة كذلك دليل أدلة. وأيضا أدلة هي جمع القلة، وجمع القلة هو الذي يطلق على ثلاثة وما فوقها إلى عشرة، والأدلة كذلك. أما الدلائل فهي يعني جمع الكثرة، وبعضهم أجاب عن هذا الإشكال بأن الدلائل ليس جمع دليل بل هو جمع دلالة، ودلالة بمعنى دليل، فجمع دلالة الذي هو بمعنى الدليل على دلائل. لكن أدلة ليس فيه هذه الإشكالات شيء من هذه الإشكالات، فيعني لذلك اختار المصنف هذا. تنبيهنا الأدلة الكتاب، الأدلة هو الكتاب، نعم، وهو ثم دليل يعني فعيل، فعيل بمعنى فاعل، فدليل بمعنى دال. لكن هنا أطلق على ما به الدلالة على وجه المجاز، وإلا دليل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدلنا على أحكامه، لكن هو يدلنا عليها بماذا؟ بهذه الأشياء، بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع. فيعني هذه الأشياء دليل بمعنى ما به الدلالة. فالكتاب وهو الأصل، والسنة ثم السنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، وسنة مخبرة عن الله سبحانه، حكم الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله وهو نائب عن الله، فكل ما يعني يأتي به من الأحكام فهو من الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى. والإجماع وهو مستند إليهما، والإجماع أيضا، والإجماع مستند إليهما، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم، وهم لا يجمعون ويتفقون على حكم إلا لمستند، وهذا المستند ما يكون كتابا وما يكون سنة، فالإجماع هو مستند إليهما. فيعني الإجماع لا يوجد إلا بمستند، لكن إذا انعقد الإجماع فالإجماع هو دليل في حد ذاته، ولا حاجة بنا إلى أن نبحث عن مستنده. والقياس، فإذا هذه الأدلة أدلة أصلية، كتاب، سنة، إجماع، هذه أدلة أصلية. والقياس وهو دليل فرعي، وهو مستنبط من الثلاثة. أما القياس فهو دليل فرعي، لماذا؟ لأنه متفرع عن دليل المقيس عليه، أي عن الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم للمقيس عليه، وهذا هذا دليل ما يكون كتابا وما يكون سنة وما يكون إجماعا، فإذا يعني هو دليل فرعي. إذا هناك إشكال، لماذا إذا لا نجعل الإجماع أيضا دليلا فرعيا، مع أن الإجماع لا يوجد إلا بكتاب إلا لكتاب أو سنة، فكما نجعل القياس دليلا فرعيا، لما لا نجعل الإجماع دليلا فرعيا؟ إذا انعقد الإجماع أصبح دليل مستقل. يعني الإجماع إنما يحتاج إلى كتاب أو سنة في ماذا؟ في انعقاده، لا في حجيته. أما القياس في حجيته، لماذا؟ لأن القياس لا يتم إلا إذا ثبت الحكم للمقيس عليه، ثم علمت علته، ثم علم وجود هذه العلة في المقيس. فإذا القياس هو حجيته متفرعة، لا وجوده، بل حجيته متفرعة على ماذا؟ عن دليل المقيس عليه، ودليل المقيس عليه ما كتاب أو سنة أو إجماع. وأما الإجماع لا يستدل في حجيته، يحتاج لا في حجيته إلى ماذا؟ إلى كتاب ولا، بل في انعقاده. فإذا انعقد فلا حاجة بنا إلى أن ننظر ونتفكر في مستنده. ثم وهو مستنبط من الثلاثة، فلماذا اختصر على هذه الأدلة مع وجود أدلة أخرى؟ لأن هذه هي التي هي المتفق عليها، وأما غيرها مثل ماذا؟ مثل قول صحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والاستحسان والاستقراء. هذه أدلة يعني قوي الخلاف فيها، الخلاف في حجيتها قوي. لذلك يعني بعض الأصوليين يسمونها استدلالا، دليل، هناك دليل وهناك استدلال. دليل هو يعني ما هو دليل في حد ذاته، لا حاجة إلى أن نجعله دليلا. أما استدلال هو ماذا؟ ما جعل دليلا. فاستدلال يدل على أنه مما جعله بعض المجتهدين دليلا مع خلاف فيه، فهم يدخلون هذه الأشياء في الاستدلال ولا يطلقون عليها أدلة. نعم. عن الإجماع يعني؟ لا، بقدام أخر القياس لم يجعل من الأدلة المتفق عليه. قال كتاب السنة بإجماع دليل عقلي. باعتبار أن هذا دليل فرعي. وهو دليل ليس استدلال، بل هو دليل فرعي. وبعضهم يقول يعني البراءة الأطرية أيضا يقولون يعني دليلا ويجعلونه دليلا أصليا. نعم. باب الأصل الأول، الكتاب. الكتاب القرآن، الكتاب القرآن، يعني هذان اسمان لمسمى واحد باعتبار وصفيه، وهو ماذا؟ هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء، سورة الناس. هذا يعني يقال له كتاب، من حيث إنه يقرأ، ويقال له قرآن من حيث إنه يكتب، ويقال له قرآن أيضا من حيث إنه يقرأ. فقرآن هذا مصدر بمعنى القراءة، قرآن قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. كتاب هو من كتب يكتب، فعال بمعنى مفعول يعني مكتوب. فيعني قال الكتاب القرآن، فكأنه يقول المراد بالكتاب هو القرآن. فالكتاب في الأصل يعني جنس يصح إطلاقه على أي كتاب، لكن صار علما بالغلبة على القرآن، صار علما على القرآن بالغلبة، أي عرفي في عرف أهل الشرع. ورأينا فيه أن يكون علما بالغلبة لكتاب سيبويه عند النحويين، فإنهم إذا قيل الكتاب كتاب سيبوي، لكن يعني أهل الشرع إذا قالوا الكتاب كتاب الله القرآن. نعم. فلماذا هناك سؤال، وهو لماذا قال الكتاب القرآن؟ فسر الكتاب بالقرآن ولم يفسر القرآن بالكتاب. نعم. لأن إطلاق القرآن على كتاب الله سبحانه وتعالى الذي نقرأه، الذي هو ما بين دفتي المصحف، إطلاق القرآن عليه أشهر من إطلاق الكتاب عليه. وجعل القرآن تفسيرا للكتاب، يعني الكتاب المراد به القرآن، ففيه إشارة إلى أن أشهر وصفيه أو أشهر اسميه هو القرآن. هو القرآن. ولأجل هذا قدم قوله الكتاب على القرآن، فسر الكتاب للقرآن. ولو قال في الأول الأدلة القرآن كان قال إن القرآن كتاب. ما لكن مثل هذه العبارة يوجد في عبارة غيره أيضا، يعني هذا هكذا دائما هم يقولون الكتاب القرآن، لا يقولون القرآن الكتاب. نعم. وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه، متعبد بتلاوته. نعم. وهو كلام منزل، والمراد بالقرآن هو ماذا؟ الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال كلام دخل فيه، هو جنس دخل فيه القرآن وغيره، ولما قال منزل على محمد خرج ماذا؟ سائر الكتب السماوية، لأن كل واحد منهما ليس بمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو منزل على غيره. وكذلك خرجت الأحاديث غير القدسية أيضا. لماذا؟ لأن كلامه، أي لأن ألفاظها ليست منزلة من على محمد صلى الله عليه وسلم، بل معانيها هي المنزلة، واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا خرج بمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول بمجرد منزل أيضا خرج سائر الكتب، بناء على أنه فرق بين أنزل ونزل، لأن نزل يدل على ماذا؟ على أنه أنزل شيئا فشيئا، لا كتاب هكذا إلا القرآن، وسائر الكتب كلها أنزل جملة واحدة. نعم. لكن يعني بعض اللغويين وبعض المفسرين ينكرون هذا الفرق بين أنزل ونزل، كلهما بمعنى واحد. نعم. ما يحتمل أن التوراة خرجت بقوله هو كلام؟ ما يحتمل أن التوراة خرجت بقوله هو كلام؟ لأن بعض العلم أن التوراة ليست بكلام، ليست كلام الله، إنما كتبها الله. إيه لا يعني هو أيضا كلام من الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام المقروء كلام، والمكتوب كلام، والمحفوظ كلام، كل كلام. فيعني كلام شامل هذا، لكن يعني منزل على محمد هو الذي أخرجه. ثم قال معجز بنفسه، أي مقصود به بنفسه الإعجاز. هذا يعني مخرج لماذا؟ للأحاديث القدسية، فإن الأحاديث القدسية معناه ولفظه من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لم يقصد بها ماذا؟ الإعجاز. لم يقصد بها الإعجاز. هل قصد بها يعني أن تكون معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دالة على صدق نبوته، بحيث يعني لا يستطيع غيره أن يأتي بمثله؟ لا. وأما القرآن أريد به أمران أو أمور، منها ماذا؟ أن يعني يبين به الأحكام والقصص والمواعظ، وكذلك أن يتعبد بتلاوته وأن يتفكر فيه. ومع كل هذا أو فوق كل هذا أيضا أريد ماذا؟ أن يكون هذا القرآن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه معجزا لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله. فأريد من أهم مقاصد القرآن أن يكون معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يستطيع أحد من الخلق أن يؤتوا بمثله. نعم، لكن هل هذا الإعجاز هل هو بالقرآن أو ببعضه؟ ليس بالقرآن فقط، القرآن معجز وبعض القرآن أيضا معجز، فإن الله سبحانه وتعالى تحداهم أولا بماذا؟ بأن يأتوا بمثل القرآن، ثم بعشر سور مفتريات، ثم يعني بسورة من مثله. نعم، ثم قال فليأتوا بحديث مثله أيضا، فكل هذا معجز، يعني لا أحد يستطيع أن يأتي بالقرآن ولا بعشر سور ولا بسورة ولا ب يعني بأقصر من سورة أيضا. قوله بنفسه يخرج أو يعني احتراز من قول الصرف. احتراز من قول الصرف. يعني هو في حد ذاته معجز، ليس أن الله سبحانه وتعالى صرف قدرتهم عنه، لا. فمتعبد معجز، وكلام منزل الله محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه، ومتعبد بتلاوته، ثم هو متعبد بتلاوته أي مكلف بتلاوته، فهذا أيضا قيد يخرج ماذا من القرآن؟ ما نسخ تلاوة، ما نسخت تلاوته، سواء نسخ حكمه أيضا أو لم ينسخ حكمه. مثلا يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا الآن ليس بقرآن، لأنه لا يتعبد بتلاوته، لا لم يكلف بتلاوته ولا يثاب ولا تلاوته. وكذلك يعني عشر رضاعات يحرمنا، ثم هذا نسخ فتلاوته وحكمه بماذا؟ بخمس يحرمنا، ثم هذا أيضا نسخت تلاوته، هذا كله ليس بقرآن. فنعم، ثم هذا قلنا الكلام حقيقة الأصوات والحروف، وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز. لكن هذا شأن التعريف، أولا يذكر الجنس، ثم بفصل يخرج بعض المغايرات، ثم بفصل آخر يخرج بعض المغايرات، وهكذا. وإلا يعني مثلا لو عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، يعني لا يكفي أن يقال ناطق، ناطق دخل فيه كل شيء، فيعني لا هل يوجد يعني ناطق إلا وهو حيوان؟ مع ذلك يقال حيوان ناطق، ليس ذلك؟ نعم. ثم هذا أيضا ليس بتعريف، لأن التعريف لماذا؟ للأشياء الكلية. قرآن هذا يعني شيء واحد، هل له أفراد؟ إنسان نحن نعرفه بأنه حيوان ناطق، لماذا؟ لأنه تحته عدة أفراد. أما القرآن، ما هو القرآن؟ ما بين الدفتين، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فإذا قيل الكتاب القرآن ما هو؟ ينبغي أن يقال ذاك، هذا هو القرآن. نعم، أما أن يؤتى بتعريف يعني، فهذا تعريف يوهم يعني أنه كلي تحته أفراد، لا، هو منحصر في فرد واحد، فهذا ليس بماذا به تعريف حقيقي، بل هو يعني تعيين بأوصافه فقط. نعم، والكلام حقيقة الأصوات والحروف. ثم هناك كلام، كلام لفظي وكلام نفسي. الكلام النفسي هو ماذا؟ هو ما هو قائم بذات أو بقلب المتكلم. نعم، يعني هذا كلام نفسي، كلام نفسي، كلام لفظي أو كلام لساني، كلام نفسي نفساني، كلام نفساني، كلام لسان، هذا يعني موجود في كلام الناس أيضا. مثلا يعني شخص أراد أن يقول زيد قائم فيحضر في قلبه معنى زيد قائم، أي يتصور زيدا ويتصور معنى قائم، ثم يثبتها معنى القيام لزيد هذا بقلبه، ثم هو يقول زيد قائم. كذلك شخص إذا أراد أن من عبده أن يسقيه فهو يعني يحضر في قلبه معنى السقي ومعنى الماء، ثم يعني يحضر في قلبه النسبة الطلبية لهذا السقي، ثم هو يعبر عنه بماذا؟ بإسكني. فهذه العبارة هو كلام ما هو لساني، والمدلول هو كلام نفساني، والكلام النفساني لا يختلف اختلاف الأمم. عربي يقول زيد قائم، عجمي يقول يعني ترجمته، إنجليزي يقول ترجمته، فالمعنى في القلوب واحد والعبارة مختلفة. نعم، فكذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني أتى بهذا الألفاظ، هذا اللفظ، ها معاني هذا اللفظ يعني أو ما يتعلق بمعاني هذا الألفاظ من مما الصفة القائمة بذاته سبحانه وتعالى، هو الكلام نفساني. وهذا اللفظ هو كلام لساني، أي يعني كلام لفظي، ويعني والذي يطلق عليه الكلام حقيقة ما هو؟ ما الذي يطلق عليه الكلام؟ هذا الكلام حقيقة الأصوات والحروف، لأنه هو الذي يتبادر من الكلام. إذا قال شخص كلمني زيد فيعني لا يفهم منه أنه وجه إلي ما في قلبه من المعنى، لا أحد يفهم هذا، بل يعني كل يفهم أنه كلمني بصوته وبأصواته وأحرفه وكذا. نعم، بحيث يعني لا يقال يعني كلم أو قال هكذا للمعنى في القلب إلا بقرينة، مثل أن يقال قال بنفسه. نعم، فهذا هو هذا القول الراجح الذي رجحه المصنف. وهناك قول من يقول يعني لا، النفساني هو الكلام حقيقة، لأنهم يقولون هو المقصود بالذات، وإنما اللفظ وسيلة يتوصل بها إليه. لكن هذا لا يدل على ماذا؟ على أنه هو كونه هو المقصود بالذات، لا يدل على أنه هو الذي يطلق عليه الكلام أصالة، لأن الكلام هو يعني لا يتبادر منه هذا المعنى، والذي يتبادر منه هو اللفظ. نعم، و فيقول يعني المعنى الحقيقي للكلام هو الكلام النفساني، وأما إطلاق الكلام لا يطلق على الكلام اللساني أو كلام لفظي إلا ماذا؟ إلا مجازا، باعتبار يعني لا يطلق على المعنى، لا يطلق عليه الكلام إلا مجازا باعتبار أنه مضلول الكلام، فيطلق عليه الكلام لا لكونه كلاما بل لأنه مضلول الكلام مجازا. هناك قول آخر وهو ماذا؟ أنه يطلق عليهما حقيقة. نعم. وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة. ما هو المعنى النفسي؟ نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، هذا هو المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين، مثل زيد وقائم ونسبة بينهما، هذه النسبة قائمة بالمتكلم والكلام يدل عليه. نعم. فهذا يقال له ماذا؟ فإذا سمي فمجاز، يعني لا يسمى كلاما إلا مجازا. نعم. والكتابة كلام حقيقة، والكتابة أيضا كلام حقيقة، ويعني الكتابة ما بين الضفتين من المكتوب، هل هو كلام الله؟ نعم هو كلام الله حقيقة، لا باعتبار يعني أنها نقوش تدل على اللفظ واللفظ يدل على المعنى، لا، يعني هذا أيضا كلام. فكلام الله سبحانه وتعالى هو هذا الذي يعني نحفظه في صدورنا ونقرأه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، هذا هو كلام الله حقيقة. الكتاب كلام حقيقة. ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف، يعني بلا كيف، يعني لا نعرف كيف صوته وكيف تلك الأصوات وكيف تلك الحروف، ولا يعني لا نعرف كيفيته ولا نمثله بصوت ولا حرف أحد من المخلوقين، يأمر بما يشاء ويحكم. نعم. ماذا؟ يعني الكلام كلام الله له وجود في القلوب فيكون محفوظا، يقال انه محفوظ، ووجود في الكتابة فيقال انه مكتوب، ووجود في اللسان ويقال له مقروء. نعم. هذا يكون مشتركا معنويا ليس مشتركا لفظيا. ما هو؟ الكلام حقيقة في الأصوات أو حقيقة في الكتابة، يكون من قبيل الاشتراك المعنوي وليس الاشتراك اللفظي. لا يكون اشتراك لفظي، مصنف يرجح أنه ليس له إلا معنى واحد حقيقي. زيد هل هو مشترك أو ليس بمشترك؟ زيد مشترك؟ مشترك بالنظر إلى معنى واحد له معنى، أليس ذلك؟ لكن هل ليس زيد له وجودات؟ وجود يعني زيد الجالس هذا هو زيد، وإذا كتبت زيد ماذا نقول؟ كتبت زيدا. وإذا قرأت زيدا ماذا نقول؟ قرأت زيدا. هل إذا قلت هل قرأت زيدا هذا مجاز أو حقيقة؟ حقيقة. وإذا قلت يعني فزيد يعني له عدة وجود، كذلك كتاب الله سبحانه وتعالى له عدة وجود. كانوا قالوا أن وجود البنان وجود البنان، ثم يعني تحقيق هذه المباحث ينبغي يكون من العقيدة ليس في الوصول. نعم. وعلى هذه الأقوال كلها الذي يعني يبحث عنه الوصولي هو الكلام اللفظي، لأن مقصوده هو ماذا؟ مقصود الوصولي هو استنباط الأحكام، والأحكام يستنبط من ماذا؟ من هذا اللفظ، أليس ذلك؟ فيعني إذا قيل كلام فما هو المراد؟ هل يطلق على اللسان حقيقة أو على النفسان فقط حقيقة، أو يطلق على كل واحد منهما حقيقة؟ وهل ما بين الدفتين إذا قلنا كلام الله هل هو حقيقة أو ليس بحقيقة؟ ذا كلها مبحث عقدية. نعم. ثم ماذا قلنا؟ نعم. وفي بعض آية إعجاز، وفي بعض آية إعجاز، يعني ليس الإعجاز في كل القرآن، بل الإعجاز موجود في بعض القرآن أيضا، حتى يوجد الإعجاز في بعض آية، ليس بعض كل آية، بل يعني بعض الآيات الطويلة يعني فيها إعجاز، أي لا يستطيع الخلق أن يؤتوا بمثله. لكن بعض الآية مع أنها آية كاملة مع ذلك ليس فيها إعجاز أيضا، مثلا قوله تعالى ثم نظر، هذا ليس فيه إعجاز، يعني كل يستطيع أن يأتي مثل. نعم. ولكن يعني بعض الآيات الطويلة، بعض الآيات وأنه بعض الآيات لا يستطيع الخلق أن يؤتوا بمثله. نعم. والمشهور أن الإعجاز في ماذا؟ في سورة، في أقصر سورة، أو في ما هو مقدار أقصر سورة. أقصر سورة ثلاث آيات، وفيه أو يعني في مقداره يوجد الإعجاز، هذا هو المشهور، لأن تحدي ورد بالقرآن كله ولم يستطيعوا، ثم بعشر سور ولم يستطيعوا، ثم بسورة واحدة ولم يستطيعوا، ثم هذا النم. لكن يعني فليأتوا بحديث مثله. بعضهم حملوا هذا الحديث على ماذا؟ على ما هو أقل وأقصر من السورة أيضا، فقالوا في بعض الآية أيضا ما هو إعجاز. نعم. قال بعضهم أن الإعجاز يعني يكون في تراكيبه وفي أفراد ألفاظه، مثلا ثم نظر في هذا اللفظ من حيث هو ليس فيه إعجاز، لكن في تركيبه بكونه بين يعني الآية التي قبل هذه الآية والآية التي بعدها يكون معجزا. يعني معناه أنه في حد ذاته ليس بمعجز، بانضمامه إلى غيره، يعني المجموع هو ليس هذا وحده، يعني ليس ثم نظر فقط يعني معجز، بل يعني بانضمام ما قبله إليه، ما قبله ما بعده. نعم. ثم ماذا قلنا؟ في بعض آية إعجاز، ويتفاضل وثوابه، ويتفاضل، يتفاضل القرآن، قل القرآن كله وإن كان كلام الله لكنه ليس سواء في ماذا؟ في الفضل، بل بعض الآيات أفضل من بعض، وبعض الصور أفضل من السور. فمثلا سورة الفاتحة أفضل الصور، آية الكرسي أفضل الآيات. فمعنى كل يعني مع ذلك يتفاضل. وما معنى هذا التفاضل؟ هل يعني كثرة ثواب من قرأها؟ لا، ليس فقط، بل يعني رجحان وفضل معناها. فمثلا يعني ثبت يدا أبي لهب، سورة ثبت يدا أبي لهب، هذا يعني ليس مثل قل هو الله أحد، فإن قل هو الله أحد هو مدلول هذه السورة وحدانية الله سبحانه وتعالى وسائر صفاته. وكذلك آية الكرسي مدلوله يعني وحدانية الله تعالى وصفاته. وهل كذلك آية المداينة أو سورة تبت؟ لا، فيعني بعض أفضل من بعض، وهذا وارد في الحديث في فضائل القرآن وفي فضائل الآيات والصور. يعني فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الآيات على بعض وبعض الصور على بعض. فيعني ليس القرآن بعض أجزاؤه متساوية في الفضل. وكذلك وثوابه يتفن على الضمير المستتر في يتفاضل. ويتفاضل وثوابه، يتفاضل أي يتفاضل القرآن، أي يتفاوت القرآن في الفضل. وكذلك يتفاوت ثوابه. واضح؟ لازم فيه عطف الضمير على العطف على ضمير رفع متصل بدون ماذا؟ بدون توكيد بضمير منفصل. والمصنف يرتكب ذلك كما تقدم مثاله أيضا. يعني لماذا؟ للاختصار، لأنه يريد الاختصار قدر المستطاع حتى يحفظ كتابه. إلا كان حقه أن يقول يتفاوت هو وثوابه. نعم. ويتفاوت إعجازه. وكذلك إعجاز القرآن أيضا متفاوت، أي ليس جميع الآيات يعني في مرتبة واحدة من حيث البلاغة مع كل واحد منها بلغت إلى نهاية إلى حد الإعجاز، أي إلى مرتبة لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله. مع ذلك بعض الآيات يعني قد بلغوا إلى أقصى نهاية الإعجاز وبعض دونه في الإعجاز. نعم. واضح؟ نعم. يعني للإعجاز مرتبتان، يعني حد علا وحد دونه. بعض الآيات وصل إلى الحد الأعلى، والبعض الآخر وصل إلى ما دونه، مع أن كل منهما وصل إلى ماذا؟ إلى حد الإعجاز، أي إلى حد لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله. ويتفاوت إعجازه. والبسملة منه، والبسملة يعني بسملة من هاي بعض القرآن، يعني آية من القرآن ليس ذكرا أنزل للفصل بين السور، ليس مثل الاستعاذة، بل هو من القرآن. هذا أثبته علماء البلاغة بالنظر إلى بعض الآيات. يعني قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. نعم. ليس كذلك قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن ذاك يعني ولكم في القصاص حياة، هذا لو شرحه شارح يستطيع أن يكتب يعني دفاتر في في في بيانه، لأنه موجز جدا جدا، لأنه يدل على ماذا؟ على أن القصاص شرع لينزجر من يريد القتل من القاتل من قتله، لأنه إذا علم أنه إذا قتل قتل فهو يعني ينزجر، فيكون يحياء لنفسه ويحياء لما يريد قتله. وأيضا يعني القصاص، قصاص يدل على ماذا؟ على المماثلة، فإيجاب المماثلة في القصاص فيه ماذا؟ حياة عظيمة، وهو يعني إزالة ما كانوا عليه من قتل رجل رجلين برجل. إذا قتل رجل شريف من قبيلة شريفة وهم يقتلون بدله اثنين أو جماعة، وكذلك إذا قتل بالسيف كانوا يقتلونه مثلة وهكذا، فهذا كله فهكذا يعني يبين عدة أمور فيه. فيعني علماء البلاغة عرفوا ذلك أن الآيات كلها ليس في الإعجاز في مرتبة واحدة. نعم. والبصملة منه يعني ما معناه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني إذا أذنب كافر فيأتي يعني يأتيه العذاب، وإذا أذنب عاص من عصاة المسلم فكثيرا ما يعفى عنه ويصفح. نعم نعم هذا. ثم إذا قلنا البسملة منه لا من الفاتحة بسملة منه، أي من القرآن لا من الفاتحة، لكن البسملة ليس من الفاتحة. نعم. يعني أقوال، بعضهم يقول ليس من البسملة ليس من القرآن، بل هو ذكر أنزل الفصل بين السور وكالاستعاذة، وقول بماذا؟ بأنها آية، آية من جميع سور، حتى يعني آية من الفاتحة. نعم. وهو قول الشافعية، والراجح في مذهب الحنابلة هو ماذا؟ أنه قرآن لكن ليس جزء الجزء الفاتحة، لا من الفاتحة، بل هي آية أنزلت للفاصل بين الصور. نعم. ولا تكفير باختلاف فيها، يعني لا يكفر من اختلف في البسملة، يعني بسملة هذا لما اختلف فيها وقويت الشبهة باختلاف العلماء فيها، فمن قال إنها ليست، نحن نقول إنها قرآن، لكن يعني من قال إن البسملة ليست بقرآن لا نكفره، وكذلك من يقول إنها ليس من القرآن لا يكفر من قال إنه من القرآن، كذلك من يقول إنها جزء من الفاتحة لا يكفر من يقول إنها ليست جزء من الفاتحة، ومن يقول إنها ليست بجزء من الفاتحة لا يكفر من يقول إنها جزء من الفاتحة. يعني فالبسملة أمرها أوسع، ليس كجاحد قرآنية شيء سوى ذلك، ولا تكفير باختلاف فيها، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى سورة براءة، لكن سورة براءة ليس في أولها بسملة، لماذا لا أو لا بسملة في أولها؟ قيل لأن البسملة أمان وسورة براءة مضمونها القتال، فيعني البسملة لا تناسب مضمونها. وقيل لا، يعني اختلف، قيل سبب آخر وهو أن الصحابة لما جمعوا القرآن في المصحف اختلفوا، فبعضهم قال يعني سورة الأنفال وسورة البراءة سورة واحدة لتمام التشابه بين مضمونيهما، وبعضهم قال لا يعني هما سورتان، فتركوا البسملة مراعاة لقول من يقول إنهما سورة واحدة، وتركوا بينهما فاصلا مراعاة لقول من يقول إنهما سورتان وهكذا. وبعضها من النمل. أما السورة، أما البسملة في آية سورة النمل، في آية من سورة النمل، هذا لا خلاف في ماذا؟ أنه قرآن وأنه جزء آية. وبعضها والبسملة بعضها بعض الآية من النمل، يعني بالاتفاق. بعض البسملة آية من النمل كذا؟ لا، إنها من سليمان وإنها بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية. فالبسملة بعضها، بعض آية جزء آية، بعضها أي بعض آية. يعني ليس آية كاملة بل جزء آية من ماذا؟ سورة النمل. فالآية البسملة في سورة النمل لا خلاف في قرآنيتها، فهي جزء القرآن، جزء الآية، قرآن جزء آية. نعم. وبعضها أي بعض آية، ليس آية كاملة بل يعني جزء آية بالاتفاق في ماذا؟ في سورة النمل. والسبع متواترة، ومصحف عثمان أحد العروف السبعة، فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة. نعم. وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن فلا تصح الصلاة به، وما صح منه حجة وتكره قراءته. والسبع متواترة، يعني والقراءات السبع متواترة. ما معنى متواترة؟ هل هو بالمعنى المتبادرة بل بمعنى يعني متواترة، أي هي ثابتة بسند صحيح ومع ذلك موافق لرسم مصحف العثماني وموافق للعربية، فهذا هو المتواتر. والمتواتر بهذا يعني قرآن، يعني يجوز لنا أن نقرأه على باعتقاد أنه قرآن، ويثاب على قراءته، وتصح الصلاة بقراءته، ولا يجوز قراءته على جنوب ولا نهب جنوب وهايض. نعم. والسبع متواترة، لكن السبع متواترة بالمعنى المشهور أيضا، متواترة بمعنى يعني نقله عن الصحابة إلى زماننا هذا كابرا كابر جمع لا يجوز توافقهم على الكذب عادة. وإذا قيل هكذا فبعض الناس يستشكلون كيف؟ أليس كل قراءة إذا نظرنا إلى إمامها لم يروي عنه إلا أناس معدودون ثم عنهم أناس محدودون وعنهم أناس معدودون فكيف تكون متواترة بالمعنى المشهور؟ فالجواب أننا لا نسلم يعني أن هؤلاء الذين ذكر أسماؤهم في السند فقط هم الذين قرأوا هذه القراءة، لا، بل يعني هؤلاء الأئمة إمام بلد، فكان كل من في البلد من العلماء والعوام كلهم يقرؤون بقراءته، بقراءة هذا الإمام. لكن هذا الذي هؤلاء الذين ذكروا في سنده هم الذين تصدوا إلى روايته ويعني تفرغوا لذلك لحفظه وتلقيه فقط، هذا لا يدل على أن غيرهم لم يقروه، بل يعني في كل طبقة يعني أمم كانوا يقرؤونها. انتخب يعني هؤلاء بالمجاهد كل الذي اختار هذا وهذا يعني هم المذكورون في السنة من طبقات السماع. نعم يعني لم يتصل الآخرون كانوا مشغولين بفنون أخرى أو كانوا مشغولين بأمور الدنيا، كانوا مشغولين بأشياء، لكن كانوا أيضا يقرؤون القرآن على هذه، فلم يذكر أسماؤهم. نعم. نعم. فيعني تواتر بعضهم يقسم القراءة إلى متواترة وصحيحة وشاذة، بعضهم يقسمها إلى متواترة وشاذة. فمن يقسم يعني يقسمها إلى متواترة وصحيحة وشاذة يقولون المتواترة هو الذي يعني بلغ رواتها إلى أو قراؤها إلى حد التواتر، والله صحيحة هي التي لم تبلغ يعني رواتها إلى هذا الحد لكنها موافقة لرسم المصحف العثماني وموافق للعربية وثبت بسند متصل صحيح، فهذا هو الصحيح. وما اختلف شرط من هذه الشروط فهو ماذا؟ فهي شاذة. والله وبعضهم يقول لا يعني المتواترة القراءة متواترة وشاذة. متواترة هو سواء تواتر أو لم يتواتر يعني فيه اجتمعت هذه الشروط، فهذه هي المتواترة والباقي شاذة. على كل حال القراءة الشاذة ما هي؟ هي إما أنها لا توافق رسم المصحف الإمام أو يعني خالف العربية أو سندها غير متصل صحيح، فهذا هو الشاذ، هو الذي لا يجوز لنا أن نعتقد قرآنيته ولا أن نقرأه ولا أنه قرآن وليس له أحكام التلاوة. نعم. وثم هذه المتواترة بالمعنى المشهور كم؟ هل هي 7 أم 10؟ نعم اختلفوا في ذلك. مصنف يقول والسبع متواترة. نعم. كان الفخر من الشافعية والصوفي من الحنابلة يقولان ليست متواترة. فتكون بين تواتر القراءة وتواتر القرآن. نعم. القرآن متواتر. لا إشكال فيه. منها ما هو متواتر ومنها ما هو ما يتكلم. ونقرأ مدار على أبي عبد الرحمن السلمي، مدار على سند القراءات. نحن كلامنا في القراءات، كان كلامنا في قراءات، أما القرآن فهو متواتر يعني قراءات. قراءات يعني بعضهم يقسم ثلاث أقسام، بعضهم يقسم قسمين، لأن القراءة هو ماذا؟ هو كيفية أداء القرآن، هذا شيء والقرآن شيء آخر. نعم. ما ذكر الشرط الثالث؟ ما هو؟ قالوا على مفهوم شيخ البعض يعني يقول هي تواترت عن هؤلاء السبعة يعني، ولكن الطرق من السبعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم محدودة ومعروفة مثل ما يعني أبي الرحمن السلمي وغيره، لا يمكن أن تسمى متواتر. فهل الجواب كالجواب السابق أن هذه الطرق هي التي اشتهرت؟ وإلا هذه القراءة نعم نعم بقراءة من القراءات. لا، إذا كانت إذا تواترت لا حاجة إلى النظر في السند، حتى يعني المتواتر يفيد اليقين ولو لم يكن نعم، ولا حاجة إلى النظر إلى الراوي. ماذا قال في مصنف الشرح؟ في الشاذ قلوا في المجلد الثاني ولا محضر كلام الشيخ ابن تيمية فرضاه وكلامه ولو صح سنده إذا أحيانا تصح القراءة عن الصحابي لكن ليست موافقة للمصحف العثماني. ماذا قال؟ هذا ليس كلامنا في هذا، يعني في الشاذ ماذا قال؟ الشاذ السبعة يعني في اشتراط العربية يعني ألم يذكر ثلاث شروط؟ قال مصحف لكن في الجزري قال نعم واحد قدر الحجم ومصحف عثمان فتصح الصلاة بقراءة ما وافقه وصح سنده وإن لم يكن ما قرأ به المصلي من القراءات العشرة نص على ذلك الإمام أحمد. قال ابن مفرح في فروعه وتصح بما وافق مصحف عثمان وفاق الأئمة أربعة. وقال ابن الجزري في كتاب النشر قراءة العشر كل قراءة وافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالا وافقت العربية ولو بوجه واحد صح سندها في القراءة الصحيحة ثلاثة. نعم. عندي شيخ كلام قبل ذلك بعد ذلك قالوا وما كان غير متواتر وما خالفه ليس بالقرآن فلا تصح الصلاة به. وهذا غير متواتر فلا يكون القرآن. هذا شيء عندي كلام الذهبي يقول وليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة، فعند القراء أشياء متواتر دون غيره، هذا في ترجمة يعقوب وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمة لا يجري القراء، وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء أو أفادتهم ظنا فقط، وعند النحاة مسائل قطعية وكذلك اللغويون، وليس من جهل علما حجة على من علمه، وإنما يقال الجاهل تعلم وسأل أهل العلم كنت لا تعلم لا يبقى إلى آخره. وقال فكثير من القراءات تدعون تواترها وبالجهد أن تقدروا على غير الآحاد فيها، ونحن نقول نتلو بها وإن كانت لا تعرف إلا عن واحد لكونها تلقيت بالقبول فأفادت العلم، وهذا واقع في حروف كثيرة وقراءات عديدة، ومن ادعى تواترها فقد كابر الحس. أما القرآن العظيم صوره وآياته فمتواتر ولله الحمد. محفوظ من الله تعالى لا يستطيع أحد أن يبدله ولا يزيد فيه آية ولا جملة مستقلة. الكلام ابن جوزة في صحة الإسناد ولم يكن التواتر، ثم الذي بعده مما قرأ الشيخ شرط التواتر. يعني الآن هو ذكر ثلاث شروط. لا هو قال وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة معناه صحة الإسناد على هذا ليس التواتر السبعة، يعني إطلاق القرآن على قراءة شرطه صحة الإسناد وموافقة وجه النحو ثلاث شروط واحتمال الرسم يخرج التواتر من السبعة ومن من الشارع. فعلى ذلك يعني في السبعة أيضا ما هو متواتر بهذا المعنى وما هو شاذ. نعم. وعلى هذا في الشاذ ما هو قرآن يقرأ به هو قرآن شاذ، يعني سيأتي أنه لا يقرأ به. لكن شيخ هذا أشكال أعم من السبع، هذا الكلام أعم من قراءة السبع لأن هذا الكلام يشمل ما تواتر وما لم يتواتر، ولذلك ذكروا أن السبع متواتر. نعم. أن السبع متواتر اللي هو فقط المصحف. ما نص عليه الإمام أحمد لا هناك هناك هناك من يقول يعني السبع متواترة لكن في بعض الأمور مثلا المد المد الزايد والإمالة والشد الزايد مثل هذا يعني ليس بمتواتر وهكذا. في الجملة يعني هو مقصود كلام الذهبي على أن السبع متواترة بمجموعها للقرآن لأنه القرآن القرآن هذا هو الكتاب العظيم الآخر. نعم. ليس في حال السبع. نعم. تصحح القراءة بعضهم جعلها قرآنا عدد لأنه إذا صح القراءة فسرت القراءة من كان يقرأ بها الصلاة من كان يقرأ بها وصحت عدد من قرأ بها الطلمة، هذه مشكلة. ومصاحب عثمان أحد الحروف السبعة، مصاحب عثمان أحد الحروف السبعة، فيعني يقول يعني القرآن أنزل على سبعة أحرف، هذه الأحرف كلها موجودة في مصحف عثمان أو واحد فقط. يقول مصنف يعني لم يحتوي مصحف عثمان إلا وأحد الحروف السبعة، وهو قول مرجوح. والراجح يعني أن مصحف عثمان محتمل لهذه الحروف السبعة، لأن المراد بالأحرف السبعة ما هي كيفية الأداء والاختلافات في عدة أوجه، من ماذا؟ من الاختلاف بتصريف الفعل أو كون الاسم مفردا أو جمعا، أو يعني الاختلاف في الإعراب، اختلاف زيادة ونقص وشد وعدمه، وهذه يعني هذه الاختلافات هي مصحف عثمان يعني هواها كلها. لماذا؟ لأن القرآن أنزل على هذه الاختلافات رحمة للأمة، لأن العرب أمة أمية ما كانت تكتب ولا تقرأ، فكل قوم يعني يصعب عليهم النطق بغير يعني عادتها، فمنهم من يميل ومنهم من لا يميل، ومنهم من يفخم ومنهم من يرقق، ومنهم من ينطق عليه يعني مشددا ينطق عليه مخففا، فيعني لهذه رحمة لهذه الأمة يعني نزل القرآن مع هذه الاختلافات. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل القرآن على حرف واحد قال يعني طلب الزيادة فأجيز على وجه آخر وهكذا. فإذا كانت هذه لهذه الرحمة فكيف يعني حين جمع المصحف الصحابة يعني يحرمون هذه السهولة وهذه هذا التيسير على الأمة؟ ف فإذا يعني هذا باق. فرسم المصحف بحيث يمكن أن يقرأ على هذه الأوجه كلها. فالأحرف السبعة كلها موجودة في مصحف عثمان، أي مصحف عثمان رسم على وجه يستطيع أن يقرأ على هذه الأوجه. فمصحف عثمان أحد الحروف السبعة، تصح الصلاة بما وافقه وصح، وإن لم يكن هذا يعني هذا الذي وافق رسم المصحف وصح سند وثبت بسند صحيح وافق العربية هذا، وإن لم يكن من العشرة تصح صلاة به. وغير متواتر ليس بقرآن، غير متواتر وهو ما خالفه، ما خالف الرسم، رسم العثماني هذا من ما خالفه هذا غير متواتر، ليس بقرآن، هذا ليس بقرآن، لأنه لو كان قرآنا لتوفرت الدواعي على نقله تواترا، فلما لم ينقل هكذا فهذا ليس بقرآن، فلا تصح صلاة به. نعم، فليس بقرآن أي لا يجوز قراءته ولا مع اعتقادي أنه قرآن، ولا يجوز اعتقاد قرآنيته أيضا تصح صلاة به. وما صح منه حجة وتكره قراءته، لكن يعني هذه القراءة شاذة، وإن لم تثبت له القرآنية لكن يعني إذا صح فهو حجة يجوز الاحتجاج به. نعم، لماذا؟ لأنه يكون بمنزلة خبر الواحد، خبر واحد إذا وافق، إذا الخبر الواحد كان إذا ثبت على وجه صحيح فيجوز الاحتجاج به. نعم، وما صح من يعني بعضهم يقول لا يصح الاحتجاج به، لماذا؟ لأنه نقل قرآنا ولم يثبت قرآنا، إذن لا يثبت. لكن يعني الراجح أن ماذا؟ أن عدم ثبوت خصوص القرآنية لا ينافي ثبوت عموم الخبرية، فهو يعني مما رواه ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم نطق به، أي لا على أنه قرآن بل على أنه تفسير وبيان. فبعض الرواة ظنوه قرآنا، وصحيح يعني أنهم سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظنهم أنه قرأه قرآنا، هذا الذي هو الخطأ. أما يعني نطق النبي صلى الله عليه وسلم به هذا ثابت، فأقل شيء أن يكون بمنزلة حديث صحيح، إذن يعني يحتج به. وذكره قراءته، لكن يعني قراءته مكروهة، يعني قراءته قرآنا يعني مع اعتقاد قرآنيته، وكذا اعتقاد قرآنيته وإن لم يقرأ أيضا مكروه، يعني حرام. نعم، لأنه ليس بقرآن. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف هنا.